لك أن هذا الرجل إنما حلف بناء على ما يظن، بناء على ما يظن. وسنأخذ من هذا الحديث فائدة إن شاء الله بعد قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. خرج الرجل من أهله خائفا ورجع غانما، رجع لهم بتمر يأكلونه. هكذا يا أخواني نملك الناس، نملك قلوبهم، تجيب قلوبهم تجيبهم غصبا عليهم، قلوبهم تأتي بهم إلينا غصبا إذا عاملناهم بمثل هذه المعاملة. أقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حكيم، قد يعامل الإنسان بغير هذه المعاملة إذا اقتضت الحكمة ذلك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي يده خاتم من الذهب، ما قال ما هذا الخاتم ولا قال لماذا لبسته، النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه أخذه بيده وطرحه، أخذه من أصبع الرجل وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، هكذا قال أو معناه. ثم أدبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الناس: خذ خاتمك. قال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة قد تختلف عليكم مع ما سبق، لأن كل إنسان ينزل منزلته، وهذا من الحكمة، ودين الإسلام مبني على الحكمة والحزم والرحمة. ذكرت أن في قوله: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، إن فيه فائدة، وهي أن الإنسان إذا حلف على أمر يظنه فلا إثم عليه ولو كان الأمر بخلافه. فلو قال قائل: والله لقد قدم فلان أمس، ولكنه ما قدم، تبينه ما قدم، عليه شيء؟ لا، لأنه حلف على ما يظن. ولو قال: والله ليقدمن فلان غدا، شف المستقبل، ليقدمن فلان غدا في المستقبل، ثم لم يقدم، هل عليه كفارة؟ قلتم نعم. وهذا موافق لقول بعض العلماء كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، لكني أقول: لا، لا كفارة عليه، لأن هذا الإنسان صادق في يمينه. إذ أن معنى قوله: والله ليقدمن فلان غدا، معناه أنه يعبر عن ظنه، يقول: والله إن هذا ظني، وإلا فلا سلطة له على فلان حتى يرغمه على القدوم أو لا. نعم، لو أن الإنسان حلف على فعل نفسه، قال: والله لأفعلن كذا غدا، ولم يفعل، فعليه الكفارة، لأن هذا فعل نفسه. وكذلك لو قال: والله لا يفعلن كذا، يعني ولده الذي له سيطر عليه، فهذا إذا لم يفعل يحنث. أما رجل يتحدث عن فعل غيره الذي ليس تحت سيطرته، فإنما يعني ذلك أنه يحلف على ما يظنه، فهو إذن صادق، وحينئذ ليس عليه كفارة. وهذا ما اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهو الحق، وعرفتم تعليله ووجهه. ومن ذلك أيضا لو أن الإنسان، ولا أقول ذلك مقرا له، لكني أقول ذلك مبتلا به، لأن الواقع كذلك. بعض الناس يقول في الطلاق، يقول: علي الطلاق، إن فلان يجي باسر ولا يأتي، لكنه طلق ظنا منه أنه سيأتي. فإن هذا أيضا على القول الراجح لا تطلق به المرأة، لأن حكمه حكم اليمين، وقد علمنا أن اليمين على المستقبل إذا كان بناء على غلبة الظن فإنه لا حنث فيه. لكن بقي عليكم يا إخواني طلبة العلم أن تقولوا: أين الدليل من الحديث على ما قلت؟ الجواب علي أنا؟ الجواب علي أنا ولا عليكم؟ تقرير الرسول. طيب علي أنا. ويعين الله إن شاء الله تعالى. الجواب الرسول النبي قصد الرجل حلف، الرجل حلف على ظنه ولا لا؟ وجائز أن يكون في المدينة من هو أفقر منه، أليس كذلك؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام حنثه أو عنفه؟ لا لا لا. ولو كان هذا حراما لعنفه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له ليش تحلف، فدل هذا على أن الحلف على غلبة الظن ليس فيه إثم، وإذا انتفى الإثم انتفى الحنث، انتفى الحنث، لأن الحنث والإثم متساويان. ولهذا قال الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فسمى الله ذلك تحلة لأن شيء عقد فيحل. طيب نرجع مرة ثانية إلى ما ذكرناه في هذا الدرس. يقرة الشباب وبعدين لا لا خل اللي ذكرنا ذكرنا راح الاستماع على كلمة واحدة. ها الغلو في المدح الشيخ الذي وافق رأيه. اي نعم اتباع الدليل والمخالفة شد ورا ما تقوم عشان سمعوا الاخوان. يلا قم قم ماشي ما في شيء قم يا اخي يلا قم يا اخي عضد له اللي جنبه. الصبر والثبات على ما يواجه الشاب. نعم لا انا عاد انا اسمعكم ان شاء الله. يقول الصبر، الصبر والثبات على ما على ما يواجه الشباب المتمسك بدينه، لأنه سيواجه معارضات وصعوبات حتى من أهله، ولكن يجب عليه أن يصبر ويثبت. والعاقبة لمن؟ للمتقين. أي نعم. طيب زين. ألا نتعصب لمتبوع اتبعناه. يعني بعض الناس يميل إلى رأي أحد من أهل العلم ثم يتعصب لقوله حتى وإن كان باطلا، ثم يأخذ يشتم الآخرين المخالفين وإن كانوا على حق، ويتولد من ذلك العداوة والبغضاء بين من يرجح هذا ومن يرجح هذا. وهذا غلط، هذا غلط، هذا من دسائس الشيطان. والواجب أن نعرف للعلماء حقهم، لكننا لا نقول إنهم معصومون. كل إنسان يخطئ إلا من عصمه الله عز وجل وهو الرسول عليه الصلاة والسلام المبلغ عن الله، فإنه معصوم في شريعة الله. وعلى هذا فيجب علينا أن نتقي ذلك. أيضا شيء آخر الأخ أنت ارفع ظهرك. أي اي طيب، يعني معنى ذلك اننا اذا تبينت لنا السنة فانه يجب الاخذ بها وان خالفنا من خالفنا ولا لا؟ لكن بشرط ان يكون عند الانسان ميزان يعرف به الصواب من الخطأ، لان بعض الناس يكون عنده طرف من العلم ثم يأخذ به بدون النظر والتأمل. وأنا لا أقول لا تأخذ بكل ما سمعت، كل ما جاء من ما سمعت من الشرح فخذ به، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لكن أقول إن الإنسان يتروى ولا سيما فيما خالفه جمهور أهل العلم أو فيما خالفته الأحاديث الصحيحة، لأنه يأتي أحيانا أحاديث تخالف المعلوم من الأحاديث الصحيحة، فهذه يجب أن نتريث فيها أكثر. لأن من قواعد أهل العلم في المصطلح أن لا نعتمد على مجرد صحة السند، إذ أن المتن قد يكون شاذا وقد يكون منكرا مع صحة السند. وهذه مسألة ابتلي بها بعض المنتسبين للحديث في زماننا. يأخذون بظاهر السند بقطع النظر عن أحوال المتن، وهذا خطأ. وأنتم تعرفون أن شروط الصحيح كم؟ خمسة. أن يكون السند متصلا، والثاني أن يكون عدلا، الراوي عدلا ضابطا، وأن يسلم من الشذوذ ومن العلة القادحة. لا بد من الخمسة الشروط هذه. إذا كان صحيح السند بنقل عدل ضابط عن مثله لكن فيه شذوذ، يكون صحيحا ولا لا؟ ما يكون صحيحا. فيه نكارة، ما يكون أيضا صحيحا. وعلى هذا فالإنسان يجب أن يكون عنده موازين. وأظن انتهى. أنا حفظ لنا أحفظ هذه. في شيء ثاني؟ ما هو؟ أي تمام. وهذا مهم، أن الخلاف والنزاع في الأمة يوجب الفشل، يوجب الفشل. دليله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ودليل من الواقع، لو تأملنا أو تصفحنا أوراق التاريخ لوجدنا أن أسباب البلاء والفتنة كله منين؟ من الخلاف، من الخلاف. ولهذا القرون في عصر الصحابة الأول في صدر الإسلام لما كان الناس أمة واحدة ما حصل شر، ما انفتح الشر إلا حين انفتح النزاع. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبي محمد وعلى وأصحابه أجمعين. الآن يأتي دور الأسئلة، لكن فيه أسئلة عتيقة من أمس. زين. سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الحرم وقبيل أذان الفجر أردنا الشرب من زمزم، وحين بدأنا بالشرب أذن المؤذن. نعم. أذن المؤذن ولكننا أكملنا الشرب حتى التكبيرة الرابعة بالأذان ثم توقفنا، فما حكم صيامنا؟ نعم. يقول إنهم في الحرم، إنهم في الحرم وأذن الفجر وهم يشربون الماء، فاستمروا على الشرب إلى التكبيرة الرابعة، فما حكم صومهم؟ نقول إن صومهم صحيح، صومهم صحيح، لأنهم جاهلون. كثير من الناس الآن يظنون أنه ما دام المؤذن يؤذن فالإنسان أن يأكل ويشرب، هذا هو المشهور عند العامة. ولكن إذا كان المؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر يقينا، فإنه يجب الإمساك بمجرد سماعه. وانتبه لقولي يقينا، يعني ليس بناء على حساب، الحساب قد يتقدم قليلا وقد يتأخر قليلا، والرب عز وجل جعل الأمر مقرونا بطلوع الفجر أو بتبين طلوع الفجر، ها؟ حتى نعم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم. الله أكبر، حكمة. ما قال حتى يطلع، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والتبين لا بد أن يكون مهم مجرد طلوع الفجر تراه أنت. وإذا شئت أن تعرف أنك ما تراه بمجرد طلوعه، أخرج إلى بعيد عن برة، بعيد عن الأنوار، وشف متى يتبين. ما يتبين إلا بعد الطلوع. والله عز وجل يقول حتى يتبين. ولكن بالمناسبة يذكر الناس حديثا يروونه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون أن الرسول في سفر صلى الله عليه وسلم، وأنه يتسحر، وأنه برك الناقة بينه وبين المشرق لجل ما يشوف الفجر. نعم، هذا صحيح؟ لا، هذا لا صح. ولو صح ذلك لقلنا ادخل في الحجرة وكل حتى يطلع عليك من النافذة، ولا أحد يقول به. إنما إذا تبين الفجر وجب الإمساك. والمؤذنون إذا علمنا أنهم يؤذنون بعد طلوع الفجر وجب الإمساك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن، يقولها الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وعلى هذا فنقول للإخوة السائرين لا شيء عليكم. وحيث إن هذه المسألة تحتاج إلى فهم، فلا حرج من أن نطيل النفس بعض الشيء في الجواب. نقول إن المفطرات سبعة أنواع: الأكل والشرب والجماع، وهذه الثلاثة مذكورة في آية واحدة من القرآن، وهي قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا جامع الإنسان زوجته وهو صائم فسد صومه، وإذا كان في رمضان والصوم واجب عليه لزمه أربعة أمور. إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان والصوم واجب عليه لازمه أربعة أمور. انتبه يا ولد، أو بالحقيقة ترتب على فعله أربعة أمور. طيب، الأمر الأول يصلح، الأمر الأول فساد صومه، والأمر الثاني لزوم الإمساك بقية اليوم، لزوم الإمساك بقية اليوم. ما يقول فسد وبأكل واشرب، لا، يلزمه الإمساك. والثالث وجوب القضاء، والرابع وجوب الكفارة. فيترتب على الجماع في نهار رمضان إذا كان الصوم واجبا يترتب عليه أربعة أمور. ويعود لنا الأخ لو تكرم. وجوب الإمساك، نعم، وش بعد؟ ها؟ القضاء وفساد الصوم. لا، ما يخالف، لقد يفسد الصوم ولازم القضاء إذا كان نفلا. طيب، المهم اذكر الأربعة يا أخي، اذكر الأربعة وأنا أقول إنك فاهم. طيب كذا، وفيها الإثم أيضا، الإثم ما يجوز أن يفطر من صوم واجب بدون عذر. طيب، هذا الجماع، الأكل، الشرب، الرابع القيء إذا تعمده، القيء إذا تعمده لحديث أبي هريرة: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. الخامس الحجامة إذا ظهر الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. السادس ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهي الحقن أو الحقن التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. والسابع الإنزال، الإنزال إنزال المني بشهوة، وأما المذي فلا يفطر، إنما يفطر الإنزال بشهوة. ورأيت بعض الناس يعارض في مسألة الإنزال، يقول الإنزال ما يفطر ولو بشهوة، يقول لأنه ما ذكر في القرآن ولا ذكر في السنة، ولا يمكن أن نفسد عبادة قام الدليل على صحتها إلا بدليل شرعي، لأن ما ثبت بشيء لا ينقض إلا بمثله، فما ثبت بدليل شرعي، نعم، لا ينقض إلا بدليل شرعي. هذا حقيقة، هذه قاعدة ما فيها أشكال، لكن أنا عندي أن فيه دليلا شرعيا في الحديث القدسي، أن الرب عز وجل يقول: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والمني شهوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. ومعلوم أن الذي يوضع ما هو الوضع يحتاج إلى واضع وموضوع فيه وموضوع. فما الذي يوضع؟ المني الماء. وهذا دليل على أنه مفسد للصوم. لا لا يجينا إن شاء الله. هذه المفطرات يا إخواني ما كان الحقن المغذية نعم هذا طيب. أنا أفرح اللي يقولوا الدليل. دليل ذلك أن الشرع إنما حرم الأكل والشرب لتغذية البدن ونموه، وهذا بمعناه. والشرع لا يفرق بين متماثلين وقد يقول قائل إن الشرع حرم الأكل والشرب لا لمجرد الغذاء ولكن للغذاء والشهوة معا. أليس الإنسان يتلذذ بالأكل والشرب؟ نعم. أليس الإنسان يتلذذ بالأكل والشرب ويتغذى أيضا؟ لا، يتلذذ ويتغذى جميعا. الإبر المغذية يتغذى ولا يتلذذ. ولذلك قد يعارض معارض ويقول إن هذا القياس غير صحيح، لأن من شرط القياس الصحيح أن يتساوى الفرع والأصل في العلة، وهنا اختلف الأصل والفرع فلا يتم القياس. هذا في الحقيقة قد يقع الإنسان فيه متحيرا لأن الذي يتغذى بالحقن ليس كالذي يتغذى بالطعام والشراب. ولذلك تجد الإنسان إذا كان يتغذى بالحقن يكون معه شوق عظيم إلى الأكل والشرب، لأن هذا ما شفى عليله ولا أروى غليله، فيحتاج إلى الأكل والشرب. لكني أقول على سبيل الاحتياط إننا نقول له إن فعلت ذلك أفطرت، والغالب أنه لا يفعل إلا عند الضرورة والمرض الذي يبيح الفطر، هذا هو الغالب. نعم. بقينا المفطرات يا أخواني قبل لا رحل الوقت. المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط، انتبه لأني بسألك عنها. إلا بثلاثة شروط دقيقة يا أخي. إلا بثلاثة شروط هذه المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون مريدا قاصدا. كم الشروط؟ ثلاثة. أن يكون عالما، ذاكرا، مريدا. مريدا قاصدا ترى معناها واحد، هي معنى متعمدا كل واحد. طيب ما هو الدليل إنه لا بد من هذه الشروط؟ الدليل نبين إن شاء الله تعالى. ما ضد العالم؟ الجاهل. فلو تناول الإنسان شيئا من هذه المفطرات جاهلا يفسد صومه؟ لا، ما يفسد صومه. لا، واحد مثل أكل أو احتجم أو تقيا لكن ما علم أن هذا يفسد الصوم، نقول هذا صومه صحيح ولا يفطر، ما يفطر. طيب ثانيا يكون ذاكرا، ما ضد الذاكر؟ الناسي. فالإنسان الناسي لو أكل وشرب وروي وشبع فإنه لا شيء عليه. إذا كان مريدا، الشرط الثالث أن يكون مريدا قاصدا، ما ضده؟ أن يكون غير مريد ولا قاصد، سواء كان مكرها أو غير مكره لكن ما أراد. فإذا كان غير مريد ولا قاصد فإنه لا يفطر بذلك. انتبه. طيب ما هو الدليل؟ الدليل نوعان، عام وخاص. يعني هذه المسألة عليها نوعان من الأدلة، عام وخاص. نعم، كل هذه معناه واحد. الدليل العام قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ماذا كان جواب الجواد الكريم؟ ما جواب الجواد الكريم جل وعلا؟ قال الله قد فعلت، لا أؤاخذكم بالجهل بالخطأ والنسيان. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى في الكفر وهو أعظم الذنوب من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن قد يقول قائل هذه ما فيها صيام، ما ذكر الصيام، وجوابكم لو قال قائل هذه الأدلة التي ذكرت ما فيها ذكر الصيام؟ دقيقة يا أخي خلينا نكلم الناس أكثر منك. لو قال قائل ما هو الدليل؟ هذا الدليل ما فيه ذكر الصيام، تسمحون جواب الأخ؟ نعم. طيب يلا مثلا أنا مسافر هل لي أفطر ولا إلا؟ أنت مسافر؟ مسافر. أفطر أنت عطشان الحين؟ لا والله بس نسعى الحمد لله لا المهم أفطر ولا حرج عليك، أفطر الآن مضايق. جزاك الله أبد أنت وهلك كما كان. جزاك الله. أقول الشروط كم؟ ثلاثة. لكن الأدلة اللي ذكرناها ما فيها ذكر الصيام يا جماعة؟ عامة. طيب عامة تشمل جميع ما جاء في الشرع، لأن الأدلة إذا جاءت عامة فإن أي فرد تخرجه منها ها فعليك الدليل. ولكن مع ذلك نقول النوع الثاني من الأدلة خاص. أولا الجاهل نقول لا يفسد صومه سواء كان جاهلا بالوقت أو كان جاهلا بالحكم. ما هو الجهل نوعين، إنسان جاهل بالحكم ما يعرف، وإنسان جاهل بالوقت ما يدري إنه في النهار يظن في الليل وهو في النهار، وكلاهما فيه دليل. مللتم نقف؟ طيب كلاهما فيه دليل. أما الجهل بالحكم فالدليل على أنه لا يؤثر أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل تحت وسادته عقالين. وتعرفون العقالين، اللي ما يعرف البعارين يحسب أن العقال اللي يكون على الرأس، واللي يعرف البعارين يعرف أن العقال هو الحبل الذي تعقل به الناقة. طيب جعل تحت وسادته عقالين أبيض وأسود وجعل يأكل وينظر إلى العقالين حتى تبين له الأسود من الأبيض من الأسود فأمسك. متى يتبين الخيط الأبيض إذا كان العقال من الأسود؟ بعد أن يرتفع النهار ولا لا؟ فلما أصبح أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني فعلت كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. فهمت؟ هل قال له اقضي يوما مكانه؟ لا. هذا جاهل بإيش؟ بالحكم، يحسب معنى الآية هو هذا، يحسب أن هذا معنى الآية، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم بقضاء الصوم. لكن قد يجي واحد يقول وش يدريك ان الرسول ما امره؟ فان من القواعد المقررة ان عدم النقل ليس نقلا للعدم. يجي واحد يقول لك هالكلام، هذه قاعدة معروفة عند العقلاء، عدم النقل ليس نقلا للعدم. واضح؟ طيب فماذا تقول؟ نقول هذا غير ممكن في هذه المسألة، لأن معنى ذلك لو كان الرسول أمره لبقي شيء من أمور الشرع غير معلوم للأمة، وهذا لا يمكن. وهذه القاعدة عدم النقل، نقل العدم إنما تقال فيما إذا كان هناك تعارض بين الأدلة. طيب إذن فهمنا أن الجاهل بالحكم لا لا لا يفسد صومه. الجاهل بالوقت، واحد أكل وشرب بناء على أنه في الليل، توضأ الرجل أو ماءه على وضوء خرج يصلي فوجد الجماعة قد صلوا، إذن أكله في النهار ولا في الليل؟ في النهار. ورجل آخر فيه غيم وظن الشمس قد غربت فأكل وشرب، وبعد أن شبع وروي طلعت الشمس، هذا أيضا جاهل بالوقت، هذا أيضا لا يفسد صومه، صومه ليس بفاسد. ما هو الدليل؟ روى البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء. ولا شك أنهم إذا أفطروا ثم طلعت الشمس أنهم أكلوا في النهار ولا في الليل؟ في النهار، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. طيب، في تعليق بسيط على قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم إن وسادك لعريض، أذكره لأن بعض أهل العلم في البلاغة عفى الله عنا وعنهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقول هالكلام كناية عن أنه غبي، كناية عن أنه غبي. ليش؟ قال لأن المعنى قد يكنى عنه، لو قلت فلان رفيع العماد كثير الرماد كناية عن إيش؟ عن الكرم، لأن رفيع العماد يعني خيمة رفيعة مشهورة كل الناس يقصدونها، وكثير الرماد لأنه كثير الطبخ، وكثرة الطبخ تدل على كثرة الضيوف، وكثرة الضيوف تدل على الكرم. قالوا هذا إذا قيل وسادته عريضة فهو دليل على الغباوة، والرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يصفه بالغباوة لكنه تلطف في مخاطبته وقال إن وسادك لا عريض. طيب ليش عرض الوسادة يدل على الغباوة؟ قال لأنه يدل على طول الرقبة، وطول الرقبة تدل على على الغباوة والبلادة. لماذا؟ قال لأن المخ يكون بعيدا عن القلب، فإذا كان بعيد عن القلب يبعد اتصال هذا بهذا، وكلما بعد الاتصال ضعف التأثير، ولا لا؟ لو تمت سلك طويل من ماطور كهرباء تجد آخر لمبة مهي مثل اللمبة اللي تحوله، لأن هذه قريبة وذيك بعيدة. لكن هل تتصورون يا جماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصف هذا الرجل الذي جاء مسترشدا بالغباوة؟ أبدا، ما يمكن. وهذا نبرأ إلى الله أن يكون الرسول أراد ذلك، ونعلم أنه ما أراد هذا. النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا، كيف يصف هذا الرجل بالغباوة وهو جاي يستفسر؟ طيب، أن يكون ذاكرا، وش ضد الذاكر؟ الناس. لو كان ناسيا، واحد أكل وشرب حتى روي وهو ناسي، يفسد صومه؟ فيه دليل خاص، حديث أبي هريرة رضي الله عنه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إنما أطعمه الله، شف أضاف الله، أضاف النبي عليه الصلاة والسلام الإطعام إلى الله لأنه حصل بغير قصد. طيب الثالث، أن يكون مريدا. لو كان غير مريد فإنه لا يفطر. الدليل ما أشرنا إليه من الآية، هذا أنا لا أحفظ فيه دليل خاصا في مسألة القصد، لكن فيه القرآن ولكن ما تعمد قلوبكم. وحديث أبي هريرة يمكن نأخذ منه من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، فلا قضاء عليه. هذه الشروط الثلاثة اعرفوها. أي إنسان يتناول مفطرا وهو لم يتم فيه الشروط الثلاثة فإنه لا يفسد صومه، سواء كان جاهل بالحكم أو بالوقت، ناسي أو غير قاصد. لكن ما تقولون يا إخواني في رجل جامع زوجته في نهار رمضان وهو صائم وهو يدري أن الجماع حرام، لكن ما علم أن فيه كفارة؟ يقول لو علمت أن فيه كفارة ما فعلت. هل توجبون عليه الكفارة؟ ها؟ أو لا؟ أين أن نوجب عليه؟ لأن الرجل عالم بالحرمة، كان المفروض عليه أن يتجنب. ولهذا الرجل الذي ذكرنا قبل قليل سقنا قصته، هو عالم بما يترتب على جماعه؟ لا، ما يعلم. جاء الرسول يسأل وش يجب عليه؟ واضح؟ فالجاهل بما يترتب على فعله لا يعذر ما دام يعرف انه حرام. طيب ودقيقة، هل يذكر الاكل او الشارب؟ نعم. بقينا في واحد نبهنا على مسألة الحيض والنفاس، قال ان الحيض والنفاس مفطر، وهو صحيح، لكن ما تنطبق عليه الشروط التي ذكرنا، لان الحيض والنفاس يأتي بغير إرادة. لكن حقيقة أن المرأة إذا حاضت في أثناء النهار ولو لم يبق من النهار إلا دقيقة واحدة فسد صومها، لكن لو غابت الشمس ثم حاضت بعد الشمس ولو بدقيقة واحدة فصومها صحيح. نعم. هذا يسأل عن احتجام الرسول عليه الصلاة والسلام بنهار رمضان، هل هذا صحيح أم لا؟ وأرجو إيضاح لي إصدار الحاجم المحتوم. هذا ذكرنا أن الحجامة مفطرة لحديث شداد بن أوس، أفطر الحاجم والمحتوم، وهو حديث صحيح صححه الإمام أحمد وابن تيمية. وأما حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فهذا فيه اضطراب، لأنه فيه رواية احتجم وهو صائم محرم، وفي رواية احتجم وهو صائم ومحرم، وفي رواية احتجم وهو صائم، وفي رواية واحتجم وهو محرم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إن ذكر الصوم فيه خطأ من بعض الرواة عن ابن عباس، وأنه لا صح. والنبي عليه الصلاة والسلام ما صام وهو محرم أبدا، ما صام وهو محرم أبدا، لأنه أحرم في حجة الوداع وهو غير صائم، وأحرم في الجعران وهو غير صائم، وأحرم في غزوة الحديبية وهو غير صائم، وأحرم في عمرة القضاء وهو غير صائم. نعم، وغزوة بدر ما أحرم، هو صائم لكن لم يحرم. وأما ما ذكره الشارع، نعم، دليل الحاجم، أي دليل الحاجم ذكرنا حديث شداد بن أوس وهو صحيح. ولعلنا الآن لعلنا نعفيكم من الأسئلة أو تعفونني من الجواب، إما أن أعفيكم من الأسئلة أو أعفوني من الجواب، لأن اليوم يوم الجمعة وتعرفون الناس بدهم يروحون إلى بيوتهم يتغسلون. نعم نعم، ما هو نعم اي نعم نعم. اما الاول فالحديث الذي ذكرت حديث رواه الامام احمد في مسنده، اذا سمع احدهم مؤذن والاناء في يده فلا يضعه حتى يفرغ منه، لكن في صحته خلافا بين اهل العلم. وعلى تقدير صحته فهو إما أن يحمل على أن هذا المؤذن لم يتحقق طلوع الفجر، لأن قوله حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم يدل بظاهره على أنه بمجرد سماع الأذان يجب الإمساك. وأما حديث أسماء بنت أبي بكر فإنهم لم يقضوا، ما أحد قضى. ولهذا هشام بن عروة الذي رواه عن عروة عن أسماء سئل مرة هل قضوا؟ قال أو بد من قضاء. ومرة سئل فقال لا أدري. فقوله أو بد من قضاء يدل على أنه لم يسمع بذلك، لم يسمع عن ذلك بخبر، إنما قالوا تفقها. والصواب أنهم ما أمروا بالقضاء، لأنهم لو كان القضاء واجبا لأمروا به، ولو أمروا به لنقل إلينا، لأنهم إذا أمروا به صار من الشريعة والشريعة قد تكفل الله تعالى بحفظها. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الزلل وأن يتم علينا وعليكم نعمته.